هل الحمد هو الشكر؟ ما الفرق بينهما؟ هل الحمد هو الشكر؟ ما الفرق بينهما؟ فنقول الحمد أعم من الشكر، يعني الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من وجه. ركز معي، يعني الحمد أعم من الشكر من ناحية، والشكر أعم من الحمد من ناحية. طيب ما كيف يكون الحمد أعم من الشكر؟ كيف يكون الحمد أعم من الشكر؟ نقول لكونه في مقابلة النعمة وفي غيرها. يحمد الإنسان على أنه أسدى إليك معروفا، ويحمد على أنه لو لم يسدى إليك معروفا. فالله عز وجل يحمد، الحمد هو الثناء على الله. الحمد قد تحمد الله عز وجل، أنت تحمد الله عز وجل لأنه أنعم عليك بالنعم، وتحمده لأنه مستحق للثناء. فنقول للإنسان لشخص ما من الناس نحمدك، بمعنى أننا نثني عليك، نثني عليك بمعنى أننا نمدحك أمام الناس، وإن لم تسد إلينا معروفا، وإن لم تأتينا بالهدايا ولا بالعطايا، فإننا نحمدك على هذا الأمر، نحمدك على هذا الأمر، أي بمعنى أننا نثني عليك، نثني عليك ونذكرك بخير. فالحمد أعم لأنه في مقابلة النعمة، وقد لا يكون في مقابلة النعمة، فهو أعم من هذا الوجه. والشكر أعم من أي ناحية؟ أن الشكر تتعدد طرقه، تتعدد طرق الشكر. فتجد الشكر يأتي يكون باللسان، ويكون بالجوارح، ويكون بالقلب. أما الحمد فإنه يكون باللسان، آلة الحمد هي اللسان، وما سوى ذلك فإنه يكون شكرا. يشكر الإنسان، يشكر الله عز وجل بلسانه، يقول أشكرك يا رب، شكرا لك يا رب على ما أنعمت علي، ويشكره بأفعاله بأنه يمتثل أوامر الله ويبتعد عن النواهي والمحرمات، فهذا شكر على النعم. وكذلك بقلبه بأنه يعترف بهذه النعم التي تسدى إليه. فالشكر يكون من أعم من ناحية أن طرقه متعددة، والحمد يكون أعم من حيث أنه يكون في مقابلة النعمة، وقد يكون في غير النعمة.